إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة أو بن إبراهيم بن المغيرة الجهزبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 56 بعد 200، يقول في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وفي كتاب العلم: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثة؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبده، هذا عبده هو ابن عبد الله الصفار، وابن عبد الله الصفار هذا ثقة في طبقته، في طبقة هذا الراوي وهو من شيوخ الإمام البخاري، عبده بن عبد الرحيم المروزي، عبده بن عبد الرحيم المروزي. قد يقول قائل: لماذا قلنا أن المقصود ها هنا هو ابن عبد الله الصفار، ولما لا يكون هذا ابن عبد الرحيم المروزي؟ نقول: لأن هذا الثاني لم يروي له الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فعبده هو ابن عبد الله الصفار، ثقة روى له الإمام البخاري وأصحاب الكتب الأربعة، أي أصحاب السنن، بمعنى أنه لم يروي له الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد الصمد، هذا ابن عبد الوارث بن سعيد عليه رحمة الله، روى له الإمام البخاري والترمذي وابن ماجه. قال: حدثنا عبد الله بن المثنى، هذا عبد الله بن المثنى هو عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك، ابن أنس بن مالك، بمعنى أن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو جد أبيه. قال: حدثنا ثمامة عن أنس، هذا ثمامة هو ابن عبد الله بن أنس، أنس بن مالك هو خادم النبي، أنس بن مالك هو جده، والراوي الذي ذكرناه من قبل هذا ثمامة هو عمه. عن أنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وفاته 93، وهو آخر الصحابة وفاة بالبصرة. قال: أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. فهذه الترجمة التي أودعها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، وترجم لها: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. باب من أعاد الحديث، أي أعاد الحديث أكثر من مرة، أعاد الحديث أكثر من مرة، فهذا يدل على أنه يجوز للمحدث وللمعلم وللمربي وللخطيب أن يعيد الكلمة وأن يعيد الجملة أو أن يعيد القول أكثر من مرة، لكن الأصل ألا يعيد، الأصل في الكلام ألا يعيد. لكن لماذا ترجم الإمام البخاري عليه رحمة الله باب من أعاد الحديث، يعني أكثر من مرة، أن الإعادة ليبين أن الإعادة إنما تكون لعارض، بمعنى تكون لسبب، بمعنى أن الأصل أن لا يعيد الخطيب أو المحدث أو المعلم أو المربي الحديث، هذا هو الأصل، لكن قد يعيد الحديث والكلام والجملة والقول أكثر من مرة لعارض. فذكر من جملة هذه العوارض، قال ليفهم عنه قال فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، هذا أورده الإمام البخاري وهو قطعة من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصله الإمام البخاري في موضع آخر أظنه في كتاب الشهادات وسيأتينا، ووصله كذلك الإمام مسلم، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فقالوا بلى، فذكر لهم جملة من الكبائر ثم قال ألا وقول الزور، قال فما زال يكررها. ها هنا موضع الشاهد، ها هنا موضع فما زال يكررها، أي يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى قال أشفقوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا وجه مطابقة ما أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من حديث أبي بكر لما ترجم له فما زال يكررها، وفيه جواز تكرار وإعادة الكلمة أو الجملة أو القول. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا، وجه الشاهد ثلاث، وهذا كذلك قطعة من حديث، قطعة من حديث وصله الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذه القصة كانت في حجة الوداع، في حجة الوداع. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال أنه كان إذا سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. وقوله أنه كان، هذا مما علمه أنس بن مالك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه مما علمه أنس بن مالك من خلال محاكاته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته ومصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يفهم من ظاهر قول أنس بن مالك أن هذه كانت عادة مضطردة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هديه صلى الله عليه وسلم هو إعادة الكلمة ثلاث، كلما تكلم بكلمة أعادها ثلاث، وكلما سلم على قوم سلم ثلاث. هذا الذي يفهم من ظاهر قول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الصحابي الذي صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين. لكن هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الكلام أنه كان يعيده لعارض، وهذا العارض ذكر من جملة هذه العوارض الإمام البخاري ليفهم عنه، كما جاء في رواية أخرى عند الإمام البخاري أعاد الكلام ثلاثا ليفهم عنه، وعند الإمام الترمذي ليعقل عنه، والعقل هو الفهم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يعيد الكلام ثلاثا أو أكثر من مرة حينما يظن أو يغلب على ظنه أن القوم لم يفهموا، فإنه يسن ويستحب في حق المعلم وفي حق الخطيب وفي حق المدرس أن يعيد ذاك الكلام أكثر من مرة كما كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم، وكما جاء في الحديث ليفهم منه. وإنما مراد ومقصود المعلم والمدرس والخطيب هو إفهام الناس دين الله تبارك وتعالى، فإذا غلب على ظنه أنهم لم يفهموا فينبغي في حقه ويستحب أن يعيد الكلام ثلاثا كما جاءت به الروايات. كذلك يعاد الكلام حينما يغلب على ظن المتكلم أنه لم يسمع القول، فالأول الفهم، وكذلك الأمر الثاني والعارض الثاني أنه لم يسمع القول، فإنه يعيد الحديث أو يعيد الكلام. كذلك العارض الثالث الذي ذكره العلماء عليهم رحمة الله عز وجل أنه يعيد الكلام أو الحديث للزجر، إرادة الزجر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور، أو للتنبيه على عظم ذلك الأمر الذي كرره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع جملة من أصحابه، ولعلهم سمعوا الحديث من أول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعاده النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة ليبين عظم خطورة قول الزور، وهي شهادة الزور، وهو إخبار بخلاف الواقع، وأن يتقصد المرء أن يشهد أو أن يتكلم بخلاف الواقع، وهو أشد من الكذب كما ذكره العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر، فشهادة الزور من أكبر الكبائر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الأعراض أو بعض العوارض التي يجوز ويسن في حق المتكلم والمتحدث أن يعيد الكلام أكثر من مرة، إذا اقتضى المقام أن يعيده مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس. قال: إذا سلم ثلاثا. هذا ظاهره مشكل، لأنه قد يفهم من ظاهر ما نقله أنس بن مالك أن السنة في السلام ثلاث، بمعنى أنه إذا أتى على قوم فإنه يسلم ثلاث مرات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما يفهم من ظاهر قول أنس بن مالك، لأنه نقل هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا سلم ثلاثا، لكن المستقرئ لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسلم مرة واحدة، وأنه كان يعلم أصحابه السلام مرة واحدة. قد مر معنا في آخر خطبة حديث أبي جريج جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما قدم من البادية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: عليك السلام يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقل عليك السلام، ولكن قل السلام عليك، فإن عليك السلام تحية الميت. وفي بعض الروايات، هذه رواية الإمام أبي داود، وجاء في بعض الروايات: فإنها تحية الموتى. ها هنا هذا الصحابي قدم من البادية إلى المدينة، فكان لا يعرف من أحكام الدين إلا الشيء القليل، فقال: عليك السلام. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عليك السلام، لأن عليك السلام فيه تقديم المدعو له أو المسلم عليه على الدعاء، عليك أنت أي المسلم عليه قدمه على الدعاء وهو السلام، وهو الدعاء بالسلام. وبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الهدي الشرعي هو أن يقدم الدعاء على المدعو له فيقول السلام عليك. وها هنا فائدة في باب السلام، إذا كان الواحد فقط، إذا دخل الإنسان على إنسان ما وكان واحدا، هل يقول السلام عليكم أم السلام عليك؟ هذه موضع خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. الذي دلت عليه الأدلة أن يقول السلام عليك لا السلام عليكم، هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل لما دلت عليه النصوص الشرعية، منها حديث أبي جريج جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال قل السلام عليك. فلو كانت السنة ولو كان الأكمل أن يلقي السلام ثلاث مرات لبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان في حقه عن وقت الحاجة، وهذا الرجل كان لا يعرف من أحكام الدين إلا شيء القليل، فهذا قد يتعارض مع ذكره أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حديث أسماء، حديث أسماء الأنصارية رضي الله عنها الذي هو عند الإمام أبي داود، قالت مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بجوار أتراب لي صديقات لها، فقال السلام عليكم أي قال فسلم علينا بمعنى قال السلام عليكم. وهذا فيه دليل على جواز إلقاء السلام من الرجل على المرأة أو على المرأة من المرأة على الرجل إذا أمن أو أمنت الفتنة، فهذا يدل على أن السلام مرة واحدة. في قصة ذاك الرجل الذي استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أأدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجارية له أخرجي فعلميه الاستئذان فليقل السلام عليكم أأدخل. فهذه بعض الروايات قد يبدو من ظاهرها التعارض على ما ذكره أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم. بعض أهل العلم حملوا رواية أنس بن مالك إذا سلم ثلاثا على ما ذكرناه فيما يتعلق بإعادة الكلام أكثر من مرة، قال إذا ظن أنه لم يسمع سلامه القوم فليعيد السلام، يعيده ثلاث، وهذا غاية ما يعيده، إذا بعض الأحيان يقدم المرء ويلقي السلام ولا يسمعه القوم لاشتغالهم بالحديث أو بغير ذلك فيلقي السلام فلا يسمعون، يقول يعيد السلام السلام عليكم، لم يردوا السلام السلام عليكم، يعيد السلام. قال بعض أهل العلم أن هذا هو الذي أراده أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بقوله وإذا سلم ثلاث، لكن الصحيح أن مراد أنس بن مالك رضي الله عنه في هذا الحديث إذا سلم ثلاثا هو سلام الاستئذان. ولذلك قال الحافظ ابن حجر قال وهذا الذي فهمه المصنف أي البخاري. انظروا دقة كلام الحافظ ابن حجر، من أين له أي الحافظ ابن حجر أن هذا المعنى وهو أن معنى السلام هو سلام الاستئذان، أن هذا الذي فهمه الإمام البخاري من أين له؟ هل هناك في هذا الباب ما يدل على ذلك؟ ليس هناك ما يدل على ذلك، لكن فهم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذلك من الإمام البخاري أنه أورد هذا الحديث إذا سلم سلم ثلاثا في أورده في كتاب الاستئذان مقرونا بحديث أبي موسى، مقرونا بحديث أبي موسى. ما هو حديث أبي موسى؟ في قصة استئذانه ثلاث على عن عمر بن الخطاب، وكانت هذه السنة تخفى على عمر بن الخطاب، فلما قرن هذا الحديث حديث أنس بن مالك حديث أنس بن مالك بحديث أبي موسى في كتاب الاستئذان يفهم منه أن هذا الذي فهمه الإمام البخاري من قول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه إذا سلم سلم ثلاث، بمعنى أنك إذا استأذنت مثلا استأذنت على قوم فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلم يأذن لك بالدخول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلم يؤذن لك بالدخول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لم يؤذن فانصرف، لأن الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا تنصرف، كما فعل عمر بن الخطاب كما فعل أبو موسى الأشعري حينما استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإلا السنة أنك تسلم سلاما واحدا، أما قول أنس بن مالك إذا سلم سلم ثلاثا فإنما المراد به سلام الاستئذان، أو حينما لا يسمع القوم المسلم عليهم سلامك فإنه يجوز لك أن تكرر الاستئذان. هذا وبهذا يزول الإشكال الذي استشكل على بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. إذن السنة في السلام كما دلت عليه الروايات التي ذكرنا بعضها أن تسلم مرة واحدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما حديث أنس فإنه يحمل على الاستئذان، لأن الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا تنصرف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدة بن عبد الله وقد مر معنا وهو الصفار، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك قال حدثنا ثمامة، هذا قلنا ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك جده، وهو كان قاضي البصرة وهو صدوق روى له أصحاب الكتب الستة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وقلنا في رواية الإمام الترمذي حتى تعقل منه أو تعقل عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا سلم عليهم ثلاثا. ولذلك جاء عن أبي الزناد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكرر الكلمة حتى تفهم عنه، أو إذا خشي أن لا تفهم عنه، إذا غلب على ظنك أنهم لم يفهموا أو أنهم لم يسمعوا فجاز في حقك أن تعيد الموعظة أو تعيد الكلمة أو تعيد الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد وقد مر معنا، قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر هو جعفر بن إياس ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن يوسف بن ماهك هذا ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاث مرتين أو ثلاث. لماذا أورد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الحديث؟ أورد في هذا الباب جواز إعادة الكلام إذا خشي أن لم يسمع منه أو لم يفهم منه أو لعار. أورد أثرين، أورد أثرين، لماذا زاد هذا الأثر الثالث؟ وقد تقرر عندنا ما أراده الإمام البخاري بالأثرين السابقين، لماذا ذكر؟ هذا يدلك على عظيم منزلة الإمام البخاري عليه رحمة الله. لماذا أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؟ وهذا الحديث مكرر قد مر معنا، باب رفع الصوت في الموعظة قد مر معنا، لماذا أورده الإمام البخاري تحت هذه الترجمة؟ أورده هاهنا في قوله لهذه اللفظة ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاث، كلمة مرتين، لأجل هذا أورد هذا الأثر ليبين على أن الثلاث إعادة الكلام ثلاثة ليست شرطا، وإنما يعيد الكلام لأجل الإفهام، قد يعيده مرة أخرى اثنين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقصوده من إعادة الكلام، ما هو مقصود من إعادة الكلام؟ هو الإفهام. فإذا أعدت الكلام مرتين وغلب على ظنك أن القوم قد فهموا مرادك ومقصودك فإنك تقتصر على هذا الحد أو على هذا العدد. فإراد الإمام البخاري عليه رحمة الله لحديث أنس بن مالك ليبين على أن الثلاث ليست شرطا في إعادة الكلام، لأن المقصود الإفهام ومقصود أن يعقل القوم أو الحضور هذه الموعظة وقد تتحقق بالمرتين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن سلام. هذا محمد بن سلام من شيوخ الإمام البخاري، هو محمد بن سلام البكندي، ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. هذا في ترجمته تجد أنه اختلف في لام أبيه، هكذا اختلف في لام أبيه. ما معنى في لام أبيه؟ ومحمد بن سلام، في لام سلام، اللام ها هنا سلام، هل مخففة أم مشددة؟ هذا معنى قولهم اختلف في لام أبيه، لأن بعضهم قال محمد بن سلام بتشديد اللام، لكن الصحيح بن سلام، بن سلام بتخفيف اللام. قال: حدثنا المحاربي، هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفي، روى له أصحاب الكتب الستة، قال الحافظ ابن حجر: لا بأس به، وكان يدلس. قال: حدثنا صالح بن حيان، ويقال صالح بن حي، هذا صالح بن حيان، هذا صالح بن حيان، ابن حيان ليس أبوه، بل هو جد أبيه، لأنه هو صالح ابن صالح ابن مسلم ابن حيان، هذا نسب إلى جد أبيه، بعض الرواة ينسب إلى أبيه مباشرة، ينسب إلى أبيه، هذا الذي مر معنا محمد بن سلام، بن سلام هذا سلام أبوه، وبعضهم ينسب إلى جده، وبعضهم ينسب إلى جد أبيه، هذا المحاربي، هذا ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. قال عامر الشعبي، قد مر معنا: حدثنا أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال عامر: أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. هذه الترجمة ترجمة مهمة، باب تعليم الرجل آمته وأهله. تعليم الرجل الأمة التي يملكها الإنسان وأهله، الحديث الذي أورده شاهدا لما ترجم له ليس فيه إلا الأمة، ليس فيه إلا الأمة في قوله، في قوله: ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها. من لماذا ذكر الأهل؟ لماذا ذكر الأهل الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى؟ هذا من باب القياس، هذا من باب القياس الأولوي، لأنه إذا كان يستحب في حق الإنسان أن يعلم ويربي ويؤدب الأمة، فحق الزوجة أوكد من حق الأمة، وهذا يدل على فهم الإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل، لأنه من قصر فهمه في المعاني التي يريدها الإمام البخاري قد تشكل عليه مثل هذه التراجع، وقد يتهم الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بقصور الفهم، يتهمه بقصور الفهم، فيقول: ذكر في الترجمة في الباب باب تعليم الرجل الأمة والآل، ولم يورد في الشاهد إلا تعليم الأمة، فمن أين أتى؟ فمن أين له ذلك؟ هذا من باب القياس، وهذا يستعمله كثير الإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل، وقد مر معنا بعض ذلك فيما سبق من التراجع. باب تعليم الرجل آمته وأهله، وهذا باب عظيم جدا، باب عظيم جدا، أنه ينبغي للرجل أن يعلم أهله، أن يعلم أهله. والأهل تدخل فيه الزوجة، ويدخل فيه الأولاد، ويدخل فيه الأم والأب والإخوة والأخوات، والإخوة والأخوات. فهذا الباب يدل على أنه ينبغي للمرء أن يحرص على تعليم أهله وأولاده وأن يربيهم. والتعليم ها هنا قال الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين عليه رحمة الله عز وجل، قال: التربية، التعليم والتربية، المقصود أن يعلمهم الدين ويربيهم ويؤدبهم. وهذا باب لا تكاد تراه عند المسلمين اليوم من يأخذ به، فلا تجد الواحد منا من يعلم أهله، زوجه، أمه، أخوات، أولاده وغير ذلك، من يعلمهم أمر دينهم أو أمور دينهم ولا يعينهم على ذلك. تجد الواحد منا يعلم أهله أمور الدنيا، أمور الدنيا، يحرص على أهله أن تتعلم أمور الدنيا، يحرص في أولاده أن يعلمهم العلوم الدنيوية، ولا يحرص هذا الحرص، إذا قلنا أنه يحرص، ولا يحرص هذا الحرص أن يعلمهم الأمور الأخروية، مع أن الله تبارك وتعالى كما مر معنا فيما بوب له الإمام البخاري أن العلم المحمود هو العلم الشرعي لا هذا العلم الدنيوي. ومن مصائب المسلمين اليوم تجد أنه يحرص، وانظروا كما نحن فيه في زمن الامتحانات، في زمن الامتحانات يحرص الأب أو تحرص الأم كل الحرص أن تتفرغ البنت أو يتفرغ الولد إلا للحفظ، ولا يحرص هذا الأب أو هذه الأم أن يتعلم ابنه أو بنته العلوم الشرعية. وتجده أو تجدها إذا حصل الولد أو البنت نقطة ما دون المعدل تغضب، وربما تضربه وربما زجرته وغضبت منه وهجرته إلى غير ذلك، ولا تجد هذا الغضب إذا لم يحفظ الصورة من القرآن. وانظر عندما تنشر مثلا نتائج الامتحانات، فتجد الناس يتبادلون التهاني إلى غير ذلك، لكن إذا حفظ الإنسان مثلا ابنه 60 حزب أو ختم كتاب الله عز وجل لا تجد أحد من يهنيه. هذه مصيبة، وهذا مرده عباد الله أن الناس لم يعرفوا حقيقة هذا العلم الشرعي، لأنه من علم حقيقة هذا العلم الشرعي لسارع إلى تعلمه، ولا حرص كل الحرص على تعليم أهله زوجه وأولاده هذا العلم على العلم الدنيوي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هذا العلم ميراث الأنبياء، فيستشعر المرء أن هذا العلم الذي يتعلمه أو يحرص على تعليم أولاده أنه يعلمه ميراث أفضل خلق الله تبارك وتعالى من الأنبياء والمرسلين، وكفى بذلك شرفا. هذا العلم الذي يتعلمه الابن يجد أجره الوالد بعد موته وصاحبه كذلك، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، فما يخلفه هذا يجد أجره صاحبه ووالده كذلك. لكننا لا نستشعر هذه المسائل أو الغيظة. والوالد إذا حرص على تعليم أبنائه وتعلم هذا الابن العلوم الشرعية ويدعو الله تبارك وتعالى بعد ذلك، فتأمل كم من إنسان يستفيد من علمه. فهذا الداعية إلى الله عز وجل له أجر من علمه، وكذلك الوالد لعله تكون الألوف، لعله الملايين، هذا يعلم هذا وهذا يعلم هذا وهذا يعلم هذا إلى غير ذلك، إلى أن يتعلم كل خلق الله تبارك وتعالى. فهذه الغنيمة، كل الغنيمة، ما أعظم الغنيمة. وهذا الذي يحرص على ابنه أن يتعلم الأمور الدنيوية، فهب أن هذا الابن بلغ إلى أعلى درجة، هي درجة الدكتوراه، ثم مات الوالد، أيحصل من الأجر شيئا؟ لا يحصل من الأجر شيئا، كما يحصله صاحب العلم الشرعي، ولذلك الإمام البخاري قال: باب تعليم الرجل. ما معنى تعليم؟ أن يحرص، أن تحرص يا عبد الله أن تعلم أبنائك وزوجك العلم الشرعي، أن تتفقد أهلك وأولادك. هل صلوا صلاة الصبح في وقتها؟ هل قرأوا جزءا ولو يسيرا من كتاب الله عز وجل؟ هل أتوا بالأذكار الشرعية في أوقات؟ هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه المرء، الأمور الأخروية. التقيت في آخر سفرة وأنا نازل إلى مكة مع رجل عامي، فيخبرني أنه تعجب من رجل سافر معه إلى خارج بلاد المملكة، فيقول لي: يا فلان، والله تعجبت من ذاك الرجل. قلت: ولما؟ قال من كثرة ما كان يهتف إلى أهله وأولاده. قال مع بعد المسافة ومع ما تكلفه هذه المكالمات من أبو، قال تعجب، قلت وما كان يقول في التكسير؟ قال يا فلان ما من صلاة إلا ويهتف، يهتف لأهله أي لزوجه. هل صلى الأولاد الصلاة في وقتها؟ فتقول نعم، فيقول اللهم ربنا لك الحمد. هذه نعمة، نعمة عظيمة جدا، لكن نحن لا نستشعر عظم النعم. يقول هل صلى الأولاد في الصلاة في وقتها؟ فلان صلى في الجماعة، تقول اللهم ربنا لك الحمد على هذه النعمة. وفلانة يقصد بنته، هل صلت في وقتها؟ نعم، يقول اللهم لك الحمد على هذا. ثم يقول وبعد ذلك هل أتت بالأذكار، أذكار الصباح أو أذكار المساء؟ هل تفقدت فلانة حال نومها نامت على الجنب الأيمن يا فلانة، هل أتت بأذكار النوم؟ فقال فتسمع يقول اللهم ربنا لك الحمد على هذه النعمة. فهذا الرجل قال تعجبت منه مع ما كان، وهذه نفقة في سبيل الله في الهاتف ما بعد البلاد التي كانوا فيها عن بلاد المملكة. فكذا ينبغي على العبد المسلم أن يكون حرصه على تعليم وتربية وتأديب أولاده من زوجات وأولاد وبنات. والحديث الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله قال ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب. هذا رجل من أهل الكتاب لفظ عام لكن معناه خاص، لفظ عام لكن معناه خاص، المراد به التوراة والإنجيل على الصحيح. ومنهم من قال المراد به الإنجيل، على قول من قال أن النصرانية نسخت دين اليهودية. والمقصود أهل الكتاب ها هنا قلنا التوراة والإنجيل، لأنه الكتاب هو المنزل الذي نزله الله تبارك وتعالى. قال رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. آمن بنبيه وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. من يذكر لنا مثال على ذلك؟ عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه. الموالي جمع مولى، والمقصود به سيده أي من يملكه، فهذا أدى حق الله تبارك وتعالى وأدى حق سيده. ورجل كانت عنده، وهذا هو موضع الشاهد لهذه الترجمة، كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه المرء، التأديب والتعليم أن يؤدب ويعلم ويربي أهله. إذا تعلم شيء في المسجد، سنة من السنن، منقبة من المناقب، ما ورد في فضائل الصحابة، يحبب الصحابة إلى زوجه، فليهرع إلى أهله ويعلمها هذه السنة أو هذه الآداب. قال ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال عامر، من هو عامر هاهنا الشعبي؟ قال عامر أعطيناكها بغير شيء. يقول عامر أنا أعطيتك هذا الحديث فيه فائدة عظيمة من غير شيء، من غير أجر، من أمور الدنيوية. وأنت عندما تأخذ الأمور الدنيوية تدفع عليها. يقول عامر أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة، أي دون هذه الفائدة يركب ويتحمل المشاق إلى المدينة، وأنا أعطيتكها من غير شيء. نكمل هذا الباب. ثم الباب الذي يليه باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بحطاب، عن أيوب بن تميم السختياني قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس، عطاء بن أبي رباح، سمعت ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبر هذه الأمة وترجمانها، قال أشهد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه، وقال إسماعيل، إسماعيل هو ابن عليا، عن أيوب بن تميم السختياني عن عطاء بن أبي رباح، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب أورده الإمام البخاري ليبين أن الإمام يعظ، يشرع له أن يعظ النساء، وليبين الفائدة التي ذكرناها سابقا ويؤكدها ويؤيدها، أن النساء لهن الحق في التعليم، أن النساء لهن الحق في التعليم كما للرجال حق في التعليم. بما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خص النساء، وهذا كان يوم العيد، بموعظة وعظهن، والموعظة يتعلم من سماعها المرأة، فهذا دل على أن المرأة لها حق في التعليم. فلماذا يمنع الآن الرجال أزواجهن من التعليم؟ فهذه ترجمة مهمة ليبين الإمام البخاري أن المرأة والزوجة لها حق في التعليم. أنا أذكر لما أذكر حق التعليم حتى لا يساء فهم هذه العبارة، التعليم العلوم الشرعية لا العلوم الدنيوية، وهذا مما ينبغي أن يحرص عليه المرء. فعظة الإمام النساء، أن يعظ الإمام النساء، ومن هذه الموعظة ماذا يعظهم؟ يعلم النساء كذلك. فأورد حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء. هذا كان في خطبة العيد، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، فغلب على ظنه لأنه لم تكن هناك هذه الوسائل التي هي في حد ذاتها نعمة من نعم الله عز وجل، فغلب على ظنه أن النساء لم تسمع هذه الموعظة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج من الرجال وقدم إلى مصلى النساء، قدم إلى مصلى النساء. بعض أهل العلم ذكر أن من سنن العيد بالنسبة للخطيب أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أن يخطب خطبة للرجال ويخطب خطبة خاصة بالنساء، وجعلوا هذا من سنن العيد، ولا دليل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ظن أنه لم تسمع النساء وعظهن، فلو أن النساء سمعت موعظته التي وعظ بها الرجال ما نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى النساء، ولذلك قال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فوعظهن وأمرهن بالصدقة. هذا يدل على عظم أمر الصدقة، على أمر الصدقة بالنسبة للنساء. قال فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتمة، القرط هي الحلقة التي تجعل على شحمة الأذن. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، منهم من استدل بهذا الحديث على جواز تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها. وهذه مسألة مهمة، كثيرا ما تشتكي بعض النساء أو بعض الأزواج أن امرأته تصدقت من مالها بغير إذنها، وقد يقع الخصام بينها وبين زوجها، فتقول هذا مالي، هذا مالي خاص، أنت لا ليس لي أن أستأذن منك، فلو كان مالك لاستأذنت منك. فهل للمرأة أن تتصدق وأن تنفق من مالها بغير إذن زوجها؟ مسألة خلافية بين أهل العلم عليهم رحمة الله عز وجل. منهم من قال أنه ليس لها أن تستأذن، واستدلوا بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل ووعظهن بالصدقة جعلنا يتصدقن. النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل منهن هل استأذنتم وأخذتم الإذن العام من أزواجكن بالصدقة، ما استفصل، فعدم الاستفصال يدل على جواز أن تتصدق المرأة بغير إذن زوجها. لكن الصحيح أنه يشترط، لما جاء في الحديث لا يحل عطية امرأة من مالها إلا بإذن زوجها، هذا صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا صححه وذكر هذه المسألة ورجح أنه ليس لها أن تتصدق إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها، هذه مسألة مهمة. قال فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، تلقي القرط والخاتم استدل به على جواز الذهب المحلق، استدل به على جواز ذهب المحلق، وهذا مما استدل به الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، قال أن هذا محلق، وحمل الأحاديث التي استدل بها من استدل على حرمة الذهب المحلق على أنها منسوخة، على أنها منسوخة، والمسألة خلافية بين أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال وبلال يأخذ في طرف ثوبه، فهذا يدل على أمر مهم جدا، على سرعة استجابة نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بمجرد موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم تمكنت هذه الموعظة وهذا الكلام الوجيز القليل منه صلى الله عليه وسلم من قلوب الصحابيات، فجعلت الواحدة منهن تنزع القرط والخاتم فتتصدق به حتى في طرف ثوب بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولعلنا نقتصر على ما ذكرنا على أن نتم ما تبقى من الأبواب في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.